أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغولية طبنية اللحاد وحكم داي عشرة النوس عليكم صاحب سنة تفسير كقرآن كريم كولي لباطن آياد بوكا كوبن ياي آياد سقالي عفرتنا بوكا باللابان اياك نميدا من سورة الإسراء آياد اللحلنية سقالاتنا واكوه بيهي من سورة النفسها إسلا سورة الإسراء كميدا عشر كي هرو توسو وحرين ياي آياده وقودا بيهي الوحي والنبوة لبدا سيتابنا ياي قرآن قال لك هذا لي نبينا وقال لك هذا لي مشركين تموقفك أي من الوحي والنبوة نبي النمذي وحيه كجوبين أي اللغو تابتي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إلى مركو قتل قليئونك إنو هنونيو أما بشرك قارهان بني آدمك قتل قليئنا محمد باللودري قرآن كينا واللوس ودجيي هدبا قرآن كقفك مغلي وايا نبي محمدنا الرائي وايا كل كامل وهنون كان يا مجد مال كله وسنون كهلا يا مجدتو كل كإنا الجيدين يبيني المشركين تا كم أيانا كان أولي ما دليل بالكودرين نذكي فمي الرسول كا القرآن كهو كان سمي بيكو إرادين إن تتبعونا إلا رجلا مسؤولا نقدر ما يسينا الرعد نفرنا خلدو مالك أسأل ربي سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال هذه رسولك يا مجنون يا سائر يا مسحور يا كاهن الوحى الكهومة ما هي نرك كلك فضلوا هنوك اللغو هنور لها النفتي سيبك اللومين صوت هنوك اللغو هنور لها هو الرسول والكتاب كتاب القرآن هي النبي قال اللغو هنور لها لبذيب الله دليلي قرآن كينا حجاب هذا حجابك هو النعى يا داود يا أولاد أقبل وحوى يا واحد نعبتاي قد أولتاي أرقي سيا موقال كيسا منا مررتي كل كان نعي قبين بحجاب اللغضي قل سيماتك أنا وحي لبابين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا الموقف كيكتا لنهيين قرآن كي إياك حجاب أولا أيي ما إن مغلي كريم حضي مرمال بقيستان سخرية إيا ذا بدره نحن أعلم إيا استمعون حتى يكون مغلايا أنا أبو حيكون مغلايا إنا يكون جاس جاسان بيكون مغلايا الإيمان والإغناع كل جيسا مايا. إذا القرآن كنا موقف كاسي إسكتا أغين نبي إنه وعلم بيوار كان فالله فلا يستبعون سبيلا كل كوة إنا يهنونان لفي لماي وددي هنوك إذا إسكاو ذين ونبقي القرآن كا وقالوا مركا إنتا مركا إلايان كماريانا كانين هذا البعث هي قيامتي هي جزيه آخره يدفرين. وقالوا وحي الأهدل كيف يكون عصبان طاي فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا وحي الأهدل كيف قيامتا ديدا آخرة دفرسا نرش اللبات كسور جيدا إذا كنا هدانا أنه إذا من لفو ورفاتا بربر لفوه مركي قبابا بربر يبدا النقون أيان ومركان سيدا النقون أيانا إنا أنك هانينا لا مبعوثون كوالا صوب الحندون خلقا أم جديدا عصب كل كان لفئي اللد نقنو لفئينا بربرا مدن نقضان ليبيا لعانا دمالان نلك اللو درمو كجم ميا أم عصب لون نقنا استحباتك أي فوقيسان أيان عقلي قوضان أي لطاي وحان سورة قلعين سيفي عمبا لوك جوابي قلوا حاتر يا رسول صوبانو كونوا وحان نقطان حجارة بقح حجارة بقح نقطة أفانك سيقيسان هي بربركة سوح بشر كسوة جديمها سوح نرال صامر ما ولدي سوح نرال صامر نغضب ودقح دقح نرال ملا أركن تنمى ما صامر تن لفاهانية بربر كان تنمى صامرين مرين نولان جيرين وابنتين وابربرين إنك مركة ولي حرير إلا لأيهين تنمى دي نرالش أو الله فدد هذا لليه إوحا ولدي سوح نرال صامر نغضب كنوا عن نقطان حجارة ما يحن نقطة هذا الربطان أو حديدا بر نقطة من أول قد نفركن ونورانين بر هذا الربطان نقطة أو خلقا لبدا بيسكدا يدقحي بره وعن نقطان خلقا مما في كميلة يكبر كوي في سدوركم لابتين نقوده هذا كوي إنو صنعوا لقبري أقحي يسكدا فبره وحلو حيد الله تعالى إنه ينرى الكسورة قري كرين وقنا النقضة وحال لو عن نقطان بوا ليدين سرعين ايوه إن ليدين سرعين ايوه هو محقرة سيدا مركي اللي يري أي سؤال لبات كانين فسيقولون حيبيدونا من أحد واكوما يعيدنا نصنقا هدام بابا نيكال كذا وحب بابا نقع لنا أبو رسي يطني معصب نوسر علينا يا وايه كل ايه دونا جوابت على قروح هذا كل وحاتر هذا الذي الله ينسوح لنا فضركم إذن أومي أول مرة ومركي هارة إلا إذن أومي محل إذن كسرك بضي وحبا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا كل كان محيكوك لدوين أبو رده مركي هارة الله إذن أبوري يمد أن تنبيل لسوح لنا فرق مي إلهيهم مايا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سؤال انت بكفضه أبو ربي هوري إذن إلهي مركي هوري إذن أبو ري أي أجل سؤال إليه إذن هو جوابا لك هذه كلمة هذا هو أعلم هذا وحسواري مركي مريان قنحين وحيما الله تلقى لي معها كل قفك وحو ديدن يا مركي الله شيكو جوابه يشكد دافعية دوضناه كبر ماتو مدحو قلقلاء كيوة فسينغلونه وحي روحي دونان إليك هذيك خوصه ومضحيان كوضا مضحي ساسو قلقلي دونان وراي شيقان نمهيانو وحالو وامسيي مركي خوري أحد كي إذن أمي أيدين سرعلين جوابي كان نقام وهي مضح قلقل ماهان كلك هالي سؤال أكوارتي أهنا وقورما قورتنا لسول نقا ويقولون وحي دي دونان متى قورما يهوى النقونا سول نقيدا شمعنا لسول نقا يدنا واللوغة جوابي قل محاطر هذا أساو حالارك أي يكون صنع قدرين النقض قريبا مقدم فبدأ ولبا يوما مال أيو النقض دونا ويدعوكم الله إذن وعي دونه قبورت الله إذن كوعايا أيتها العلام البالية والأوصال المتقطعة لفتي بالية وذئية حبنية كالقوقو أي جيركي دمالو إن الله يأمركن أن تجتمعوا لفصل القضاء ملك بأنت ورانا وحكنا يمالك على صوت الرئيس يوم مالين ويدعوكم الله إذن وعدونه قبورت الله إذن كوعايا وفتستجيبون إسلام مركب وعيالي دونتان بحمده إذن كوغريب إيجابي وركي المديسة أنكو أكي أما هذن أخضرية سبحانك اللهم وبحمدك إذن كوالي وأرضا يا إذن كفقارا إيمانا نرشا حتى لا تكون نرشينا الدنيا دا. أما قبور هذه اللي هي اللي لحظة أما الدنيا اللي قلنا لنا مدني دقيقة بإذن أن نقوم دونتا مالك أمرك الله تقو وتظنونا أحد ملايين دونتا إلا بستم إن إذا كنا كان في القبور وعلى الدنيا حوالا معلوم أما الدنيا دوشت إن إذا كنا كان إلا قليلا أحير معها والله بثنا يوما أو بعض يوم بقول كينولا إذا كنت كينولا مركي انتهى الدنيا جوبتي ليلة أما انتهى الحبال جيفتي بثنا يوما أو بعض يوم كانوا عقل بدني أردقا إن يقولوا أمثلهم طريقة إلا بثم إلا عشرة كاساو حوارنا يا مرمالي بركي تكداي تبن بريوادني كل كان مدني بطني أما الدنيا اللي جوبي أما قبر اللي وجري حياتك قفك وقعي مي عركت بدنا ودقنا وحسوس وينا إلا بيتم إلا عاشرا وقالوا وحي قالوا دي آخرة دي دنيدي رهدي أئذا كنا هدانا هنو هذا من لفو هي والرفات بربر أين أنك ميا لما بحوصونا كو دبدا ملوصا وبحين دونا خلقا أبورس ما نظنك جديدا عصب كل وحاتر هذا كونوا وحد نقطان حجارة لغا أولي سنولان أو حديدا بر أو خلقا أنكر مما كي كميلا يكبر كوي إنو سنرى الأقبال كريم في صدوركم إذنك حال حمد يالكي نقودوا هذا وحينو سنرى الأقبال كريم كوي نقضى هلاك لا تقدير والله إذن سنرى قاية فسيقولون وحيديدنا من أحد واكوما يعيدنا أن نسوح لنا إياه قل وحاتر على الذي أحد فإذن سوح لنا إياه فطركم ذنومي أولا مرة مرتين هو الرئيسي فسينغضون وحي قلقيدنا إليك أذيب كل قلقيل أيان رؤوسهم والعيال كولا ويقولون أفقوا حيكا بهدونا متى قرما أي هو بعثوا أهان دونا يقولوا حاطر هذا أساو حال لغيابا أي يكون إنو هذا قريبا مثلو يوما مال أيونا أهان دونا ويدعوكم إبايدين ياري دونا بواسطة الملك ملك واسطة ليسا أي اللي ذينكو ياري دونا أو فتستجيبونا إسلامك الله يبين يا ريبا وأقبل دونتا يرمضي بحمده إلى مهدي باتكو جواب دونتان وتكو أقبل دونتان وتظنون وحد ملايين دونتان إلا بيتم ما لبيتم إن إذا كنا كان في القبور وعلى الدنيا إلا قليلا وحير مهان وقل لعبادي يقولون التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم طبعا دي القرآن كانت كبرتها ترغيب وترهيب إن مرنا اللغة عبشيك ليه وضادك حنحن إيه وضاد المرأة إيه عقابك اللغة تلقى لي أمر اللغة سعوتين إيه سيادو قلعاتي مرنا ضادك في عانية وضاد اللغة شيك إيه كل كاسا رسولك وحا الله أمري ضادك مؤمنين تا إنو كلمة سو سعوتكو يرا شيطان وعدو الإنسان سهولا إيه ضد إذا الكيسة أيو العليا كلك سبب تيارين تانكو تمدو حياي دد العادة وأصحاب رسول الله يانتي صوبنا الرميساء أي مشركين تبا وضع الله كوا المسلمين تا دين تيهو يارا يان مران كيوا حمانا يا كلك سلو شيقا يا للي يا مشركين تيوا الله ذي النار يا إن كان بايدن كودا عيسى فرك تائم لغا دافور كلك شيطان با عادوا حساسيا عبورا يا كالمسلم كالدائقا إنه أجري هلا مو قرا سألت وحاول يمك أن تك حقه وشجعية قفدو أقبله فإذا أن لقاب كريم بوهلي لا يهدي الله بك فجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولا متك أن قالك أما بالدا إنه هنونه وقال إبليس كبه وحزب الله النقد مو قرا وربا كان عاسق أنا إنه حزب شيطان كيسا هذا متك أن داعي مسلم كاتوسنا إن أجري لصيني كل شيطان كابوك أبورايا سلوه جيو كل دين المؤمنين تا هذا كم معانية وقف قد كان مالكو ذا إيا عقابي النار هاو شاقينا كلية وعاتل هذا خبوكم أعلموا بكم وحاتيين ألاو وحاد مدن دونتان ألاو إيا سيرحمكم هدو يبرروا وإذن هنونين دونايو أدونكنا مسلم بوإذن كبيك دونا آخرانا جنو إذن كين دونا أو إيا سيعذبكم حدو ربنا ويدي النار ايا قولك انت له ورك معان قال تعالى حدو حويري وقول وحد رسول صوبنا وترالى لعبادي إلا فضوا تزريف عباد الرحمن هي عبادي هي عبد الله هي عبده قولك عبدو النمية إلا فضوا يشكو دارو وأمان لما ندرك تلقو قيم بلو سوى تعدين لغو أبوري عبدو النمية لغو أبوري قولك مركة عبدو النمية كتو ستين اي عبد لغو رنك هذا أنا دون نمادي وقري اللي هو جنس من عبد متي عاصفة تاي سيدا درادة با قرآن مركز بنا عليه الصلاة والسلام لأمانا يميرا بدل عبد النمى لغو شيقي مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ومثل قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ومثل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ومثل قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله إذن كلمة العبد مركي لشيغي هو اعتناف إياه قوسي من الله عز وجل أقرأ دونكا نواد ونمضي الله أبو ريكوه يكسية إذن ما نوعه قد بيوه كل كان لعبادي هي عباد الرحمن هي عباد الله هي عبد الله هي عبده أمان لك أمانه كقيمي بضن ملا وأقول وعطي الرسول صوبانه لعبادي أدوماه إرميه الراعي وحد كنت هذا يقول هذا عند مخاطبة الكفار والعساة قال هذا هي مجرمين هي ضدك حنهم مالك إلا هطلعيان التي كلمة يرادينه هي كلمة أحسن وحلو هذا هو أكبر وقال سماء هو أنكو أبورين شيطان له سنكفى إليسان سبب كورك الله هو ناجينا يوحوي إن الشيطان وذلك منحونك أي ينزغ فسادنا بينهم أدومها لحظة وأدومك داعين نقول الله أعددك الدين الشاكلة إياكي أبهنا تعودة والله شاكلة لحظة الحساسية بوك أبورا سوء تفاهم كل كالك دعودي وأكوبا جريسا كي مؤمنك فأكو أجري قفايا كي لسوهانون الله وكل ما هي إن الشيطان ينزغوا فسادية بينهم لحظة ومحو فسادين أي محو فسادين إلا ذي نواتا إن الشيطان وذلك ملعونك كان وحو النقضي عدوا عل أي مبينا فلمدي سعداي يوياي مددك مدوية مدوية كما ملايكتا للإنسان جنسك إنسان ليه أيو أليه ملايكة ما قدوان كارو حيوان كان غير مكلف كا دنك ملك كلك هو عدو الإنسان أو ذيب الإنسان كلك ذاتك وبوحنا أغير يدا وذلك سأكفى إلي سنايا المؤمنين هذا المعنى هذا هذا الكي معنى عنده إلي خبب أن الله قريواتنا أبوكم قالوا إذنك ربكين أعلم وأقوم بلا بكم إذنك أنك مؤمنين إذنك نفسي نبا ألا إذنك يقان إن يشاهدوا أبرهبوا يرحمكم وإذن حريصنا يا حريصنا وحيكب الله بتا الهداية في الدنيا قفك الدنيا بلغو حنوني وإنتو بالنولا إيمان إن أكو أقاتي والله من حريصي وإيمان كي بالرحمة ودريد النبي قال الله دري يا صلي يا بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كلك وإذن حريصنا يا دونك إنت نوسيمو حق إذن كوانونينا يا أو إياشا هدي أبدوننا يعذبكم ويدين نارا يا كل كان الاعتراض عليه لأنه مالككم إسقى إذن له سوربوا إذنكم مامولا يا فرجل الملك لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء أحد كوحلة سوربوا مامولا هو يشهدوا دوننا يعذبكم ويدين نارا يا وما أرسلناك سوبنكم أن ندرين عليهم تدك كركوضة وكيلا إن أبدالسكم أن ندرين وحنقودرني للبشارة والنذارة وتبليغي من انت توصل البشارة انت حن اوديكت اياكو قودرني وربك هذيك الرب قابا اعلم واقوم بدا ممن اونك في السماوات الى ريال قدود وعاكسوغا اقول هبا ايضا اذنك اقول الله واقوم بدا وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك الا هو إذا ما ذهب نوع هذا هي عدد كذا هي مال الجنان أحد ورسقه الملك والأرض ورلي القدور وحكسوا فأون أبانا لسقهب ولقد وحنب فضلنا إن أنسى الرئيسين بعض النبيين نبي القارك على بعض قارك كلان كسر الرئيسين النبي قال لسي أي النبي قال لسي على سبيل المثال نبي محمد وحيا الله وفضل لي أي النبي الله وداعي وحاكم إذا إن لقد لقي دعوة ديسة هي الرسالة ديسة عامة على الخلق كله بدل ما الرسول شيكور رئيسي نتبرر كودي اللوطري ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى آدم أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم صعيبا قلت النبي اللي أركب الرئيس كل شيء اللوطري أي النبي محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا واقيم الإراء شفاعة ذي باكملة غنيمة ذي اللوحان إليه باكملة إذا انتاسع الوقوف فضلي قول لأوه ذاكي نبي الله إبراهيم خلال لسي واتخذ الله إبراهيم خليلا قال لأوه ذاكي وكلم الله موسى تكليما وعدينا داود زبورا قل كان نبي ياشي أي أساس الوكال فضلي خصوصين أولمي في سورة البقرة تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض أيين صمرني كل كاتي وحكمله وعطينا داود وعنسينا زبورا كتابك زبور ليرا نبي البلن بان كتب لسيني اكو شاقين جيري نبي جيكور غيري دين تيسي اما نبي داود حكو جيرا قدر كوبا نبي عشا كميلا كتب قارة لسيه ومن قبض الله الشيغي وقولوا حاطر هذا لعبادي أضوماها سوصوبا يقولوا حلهن التي كلمة هي يدب حسن ونكبضا إن الشيطان أينزغ قصايا الله بايا بينهم تذكر لحظة قف قف قبصين هيا تقضي على السكرين هيا اسكدي هيا وكالدين هيا إن الشيطان كان وحو النغضي للإنسان نوع إنسان كالإلادة كلية أي وحو النغضي عدوا علي مبينا لماذا سعدا ما قرصونا حبكم آتن كلمة إذنك ربكين هذا العسيالتي فهل عداتين حبكم ربكين أعلم وأقوم بلا بكم إذنك إياشا حدو ربكين دونو يرحمكم وإذن عريسانا أو إياشا حدو ربكين دوننا يعذبكم وإذن عذابا وما أرسلناك سوبانكم أنو درين عليهم أدوما ذكرك ولا وكيلا إن ذلاليسي وربك أذيك الرب قابا أعلم وأقوم بلا بمن أنك في السماوات تريد القدوات كسوغا والأرض تريد القدوات كسوغا ولقد وحادبا فضلنا إن أنكر مرينا بعض النبي نبي القار كوضبا على بعض القار كولك كور مرينا وعن نبي قال نسين أي أكل نسيي بتخصيص كل منهم بفضائلة أو فضيلة خاصة به أي نسيي حاكمية وآتينا داود وعن سيني زبورا كتاب كاس عن سيني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا آيات هي تحيط لبدا يسعكتب هذا اللوديس لبدا آيات غبك لك حلالا كود لك يسا شرك بلانكو كمرايا كاك دوان ماي سببت وحي لبدا آيات عدين ايا وحكوا المشركين تا وحي عابدي جيران لبقي بودو وحوا ما لا يعقل هو أصنامي قرية قيرية دقح جامل أنقيم بالهين قاربا انت سودا فين بها جنك اي الملائكة اي النبياش اي صالحين تعبد جري كي مركا دقح اي قرية لاب عبد قيم انو صلى هين وصن وحباهن وموقت اما كي عبد اما جن اما الملائك اما النبيال اما صالحين كاسا خلال كي سحاوا العدين وحلا عدين يوحو عبد اي النفط وضا اي الله عبد اي كيف تعبد من يعبد وحسقي بصف كجرة وإلى طولة وكيف تخاف من يخاف أحكنا تقبق إيسا وحنوية إلى هذا الهدى إساقي بألو كبقى كان عبد إيسا كلك كيف تتواصل من يتواصل أحد إساقي بتواصل وإيماني عمل صوبا ألا وقود أوانا إساقي بصف كجرة بقى أيوني سوغي سأذكرك أتغدو قال تعالى فبوحي هذا قل وحد رسول صوبان أو تلادا مدعو وحدو يارتان الذين وعاد زعمتم كبين هواسيسين أنهم آلهة إن إله ياليه وعد كبين هواسيسين لما تعدو يارا من دينه أبكسوك حدادو يارتان فلا يملكون هنم مايان كشف الضر بفيدي حداد حنون سنيس أوير حداد أباركو جرت أوير حداد ومنتان أوير حداد باهنتان أوير حداد عدر خبتو يا هذا العلاج كويس أوير فلإن يبقى وحكا قمتان هبذا من يالي كرا فلا يملكون أما هنتان كشف الضر بفيدي عنكم بذنك اللقاء فيدو ولا تحويلا لبك وريجين تيسا وانت قبك اللقاء قادو قبك اللقاء وريجين بهم وعلى يسوكو شاكيو لأجير قدبين وقبك أنا أجير هذا انت اللقاء قادا متك لنبلغو سينا أحبك جيران ما لكل أجل كتابة يبيري ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون كل قفل أركب العمر يبوغو تلقل أوسي أجل وحلق مدر كرو وحلق مدر كرو حنون قفل لقفل قفك اللهم سار كرو فاتنا يدي من اللي قفل كرو قف فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تعويلا وليجين حنون كلا وليجي نبكي من أحد لقى وليجيه إلى آخر قفك لا وليجيه مكرا أولئك كوا أي عابد أيان الذين أد يدعون أي أيارنا أيان هو الجنك أويارتي ملائكة أويارتي نبيان أويارتي صالحين أويارتي كوا أيارنا أيان نفطه أي يبتغون جرين أيان إلى ربهم ربي قد وحيو جرينايا الوصيلة قارس أي ربي قارع وبإيمانهم وعملهم الصالح يجيبا كرسك جرى وصفك جرى كلك عقف اسمك عمهور سنة وطوق تم مطوق عديقة تبال لما ذهرك اسمك قارت إن أدقف دور سنة كدب دور سنة ترى وحين لقصي وحيسي قارة دنبيش على القابل ما هانا كم وريقي سنة دبا وريقي ميس حويدين ميزيد كلك وحاو عيادتك أطوق إيسان العابود إيسان إيه أما صالحين أما ملائقة أما الجنية نفتو دي أيجي إلى سيطورة وريبك سيطورة كاواي أيهم كولا أغربوا لوان بذن نبي عيسى مثلا والرسول وأولي العزم يا إلى سيطورة يا ملك جبريل لا إلى سيطورة يا نبي محمد لا إلى سيطورة يا اللينو دواد الرادين يا كل كأحد كان سقيبا جدك كجيرا توقتما الرب العابدة العبصانة الرجينة سادي سقيب العابدة وتوقتا والرجيسة ودبك على أحد كنتوغا ما توقتين أيهم كوضا أغربوا دوام بذن ويرجون صالحين تي وحيقوا درين أيان رحمته بحريستي أبي رجينا أيان ويخافون وحيكبق أيان عذابه عذابك أبي كبق أيان كل كاقوف باقي وعذابك ألا كبقي سادو توقتوه بالبابي وطيري إن عذاب ربك سوك عذابك الله ربك وحي إن عذاب ربك أبيك محمد ربك عذاب كيسا كان عذابك يبوح النغضي محذورا مثل إسكالجيرو عن العامل كريم وقرمون بلن وكليل بلن وعليل بلن ومكد بلن كل كان محذورا مثل إسكالجيرو النغضي هو ضديس الكفر والمعاصي أيان لغو قرب صلاة أن لبدا ليسكو دايين شلوك بكبادنا الإيمان صحيح والعمل صالح لبدا لغو دادالا إلهنا الله بلا سأل لغو دوادا سنة الله في خلقه دقم الله أركضه هل أرأت هل أواتي مقالي في ملكوطان مرينة إدبات الله كورانت الله كمان مرمو إنتان آخرة بألا قائل الدنيا أي مربو يقبا يقول عيسى قال تعالى فبوحوا لوين من قرية ما من قرية دقم ما جرتو إلا هدي جرت الدقم نحن أنك أبا أي أمور ليكوا دقم ذي روينا انتهي دبابتو وي عسياني كبير سميزو ايان انا عقابة ايا قبل يوم القيامة قيامة دمان انت الانتان لقارين ايان دقمان لاركبة ما عقابة اينا حدي عقاب دلقدينا اي كبد بادينا وحيان كبد بادين او معذبوها وحنوجين اينا عذابا عنوجين شديدا درا بالقحط والمرض والعداو قلات باكاد عايزة ابار باكاد عايزة باي باكاد عايزة أما تنالقو قبنا يا أما هلاكي وين أدبا قدمتها قل كاسا يبيري كان وحو النغضي ذلك أرنك في الكتاب أحو المحفوظك كتاب المقادير كتابك يبقى قدريسا مصطورا مثل لغو سطري اللغو بقيو وما منعنا مشركين تاو حيد البنجرين حجج أي إسلائيين يقول لغو يؤلاء دلائيين موتان مكاكوتا لهنا لغا قادو جبل السفن دافع أن لوجو قديو إلى يالنا أن لو برقيو ودنك عقدم أن لو قبلو أبا يالك إن هذا السؤال ليو عسي ورنجي كل كأوحي أي مسلمين تقبل كوج على ذي وحي مسلمين توقعين إن أنا بروح أحكوها كل كأسي النبي لله أن يا رسول الله وحي لمن كان دل بنايان هذا أنا بروح أحكوها بل ما قلت كفرها الله قبحي الله سمايو كل كأسي ودك جوابه يري قولدي إلى إيمانه تلقلي شروطنا محيرة طلباتنا مقدمة إيضا وحد البن شروطنا حيرا أي سيد أبو بكر هي عمر هي عثمان أي إسكر ميان حق حضوان الله عليه أما قفك وحشيك شيك أي مر مين أي وحانا يمن دونتا وحي الله شيكتي مرك أي مادان للرمين وأي حلاك باي من أي مثالنا وحى الله أي خير ثمود قوم صالح حل بيت البدن وأتمت وأدلين وأن الدبل قويقا إذن إذن دل مهول قال تعالى فبوحو يري وما منعنا نقمر ريبين أن نرسل إن ندرنا بالآيات معجزات كي دلبان آيان إلا وحان نقر ريبي وأن ندري ويني أن كذب إني بانيا بها آياتك الأولون وما ذيه هوري أي معجزات كي دلبان نبي الله عيسى حير عمت الله قد دلبان نبي موسى معجزة لقد البلي كل كاسو أول نور هيسي يقعان كان إذن قلدي كوان كور ريسي أي آيات كديدة وحاق جليلنا وكميلة وآتينا ثمودة شركة وحن نصيني الناقة حليت البدن مبصيرة يضي هشا تصينيس حد إيقا فظلموا الظلمة لها هشي وادلة وما نرسله ما ندرنا بالآيات آيات ما كان ديرنو إلا تخويفا أبسي قلي هو أولي آيات كمالك إلا ديري ديدي أقودا بيسيو هو يطريق اللبهم أي نقول أما آيات الرومين أي أما هو ليس دبرقوين أي إذن آيات كيد البنايا سوف كاسل لغو يلي ويو واذكر وما جعلنا ما أنه يلي الرؤيا أركتي التي الرؤيا دعن أريناك كتوسيني ليلة الإسراء والمعراج أي حوضة دبلوغو النقضي في أول الصورة أي نقص مرني لنريه من آياتنا محالو للمي لنريه لأنه أركسينه قلقا وحيارا يابل والمخلوق كالارك عالم الملكوت سماوات يوحي كدن بأي أيو أرك قلقا وحو هلانك أرك وقالوك بلوغي وقالدو وحن صورة قلعين أيو أرك قلقا وكوسي بانيين حق باسكو برموسو كود اللعي ورميي وما جعلنا مانويين الرؤيا أركتي التي أركتي دان أريناك كتوسيني إلا فتنة بلو للناس دادك أو كبلوغو ومركي أصول لغضي وحن دعي كريم بالله كرتو واللغو بلوغي وحسيدو كريم لغو بلوغي قيد أباشاقي بقي قيسة زقوم ليرا قرآن كم يا رب دانك حسن نارتك قده هيدا كويا هيا قالدي لو شاقون ليري عسيال كم مركا العذاب قيد زقوم ليرا ونارتك قده هيدا كتاب إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوا كأنه رؤوس شياطين في سورة السافات مركي جنة الله يسكي أذلك خير نزولا أم شجرة الزقوم كل شجرة الزقوم كلا فصلت قل يري شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وكان يكون ريرين وعي هذا نأتى وكل شايبان ليري كل هذا يكون شايقين يقبتا سيقين قديد وقبحيا النار تحرق الأشجار وكيف تنبته قل كان ميلا بلنبا شجرة الزقوم وفي سورة الدخان إن شجرة الزقوم تعامل فيه قل كان قيدان سيماسه وقبح هذا يجينا وكل قيدان وحي إلو بين قدرة الله عز وجل أدوك هذا اللي جوغب لما قري انت اللي سوق هذا قيل جنه مدن أفكى الله سيما مدن مليار لقصره يا ملك قامها لوقا عيا دباك سبودان وصوكل خذبك يا قريان سكوما العجرين إذا قدرة الله بي اللوبي وشجرة قيدينا واللغو فتنوبي الملعونة قيد الرحمة اللي قفوهي نار كتا الله أهل النار كهنا في القرآن قرآن كقديسة اللغو لحنا دي قيدو إنا الرحمة اللي بكفك تاي ويقيد نارا تاي وينار قديد كتا وي أهل النار كهنا هيا الله شاقي لدينا واللغو بلوبي إلى باجري ونخوفهم كالذي وعبسي قليني هو حيا ربدا ويكو عبسوضان باللتوسي حدنا فما يزيدهم فقدن قلنتي وما كردينين إلا دغيانا كبر إياقو كبيرا وي إن يكوسي كبرا هيا إن قوتين قل وحاطر هذا الرسول صوبانه ادعو وحادو يارتان قالوا الذين وحاد زعمتم كبانا واستان إن أنهم آلهة إلهي أليهين من دوني الله كسوك حدادوا يارتان فلا يملكون هنا المايا كشف الضر بفيدي عنكم حقين اللقاء فايدو ولا تحويلا وراجين بكي الليدين كوراجيو ومتك اللقو وراجيانا هنا كريمايا أولئك أخيارتي أيارنا الذين أخيارتي يدعون أيارنا كالملائكة وعيسى وعزي وكالصالحين يبتغون وحيجرين إلى ربهم خبر وضحكي سجرين الوصيلة قارس أيهم قوذي باجرين أقرب اللهم دوان بدنا ويرجون وعيقود الرين رحمته نحريس بالفل اسكمهما ويخافون وعيقبق عذابه العذاب كيف يقبق حتى روحوا عرجين ووصيلة رادين وربوا دوان وعذابه بقبق سالوا ربقته أما دور رجيسه أما دور عبد الله مكرا إن عذاب ربك ربك عذابك كان وحو النقضي سبق عذاب كيسا محظورا مثل إسكائل عليه. وإن من قرية تكمم جيرتو إلا هدي جيرتو لأنه أنك يبا أيام أوليكوة تكمدي رغينا قبل يوم القيامة قيامة ما لنت إذا كهر أو معذبوها وحنجينا وعقابينا عذابا عقاب شديدا درا كالقحط والمرض والعدى. كان ذلك أرنك أوح النغضي في الكتاب نحو المحفوظ كالكذيسة مسطورا مثل مدقي. وما منعنا نقمر شيبين أن نرسل إلى ندرن بالآيات على موين كيد البنايان إلى نؤيالو إلا وحان نغربي وأن لدري أن كذب من بيني بها آياتك الأولون ومدين وراء بيني مثال وحاء وآتينا ثمودا وحن نصيني أن قتحل أيد البدل مبصرة يضوها شيئا حقا ركسين إيسا فظلموا وظلم بهاشي انت أي بيني بيدلين. وما نرسل مدرنو بالآيات معجزاتك يضوها لدى البدل إلا تخويفا أبسي قلين كما دنبايسا والعقابك وكحيقون. وإذا قل ويذكر رسول الله شيء يقولنا مركا نري لك أذيك إن ربك أذيك الرب لابا أحاطك وبيبنا سيدتك علما وغانسي والبلوغ هذا وقدرة أودلهم قوليو أي رب إليك كوكوبي يؤون كولا. وما جعلنا من يلين الرؤيا تصد التي الرؤيا أريناك أنك تصني إلا فتنة بل للناس أبلاء وشجرة جيدنا فتنة نكيالي الملعونة حمد بلغ فقاي نار قديهات لقبالي في القرآن قرآن كقديس اللقون لعنا ذي والنار هي جحيمة قديهات باللقو شاقاي ونخوفهم تدكيبا عبسي قليناينا أفارتا هي زلزالك هي طوفانك هي داعونك بانكو عبسي قليناينا لكن فما يزيدهم تدكي أمكرد إلا طغيانا كبير يقو كبيرا وين ماهانا وعكال تغويفك أمكرد إن قلنا للملائكة اسجدوا. كل قصة وحاب الله أبو البشر آدم عليه السلام هي كان علي إبليس سنة وموجي عداوة ديسة هي نعلم نوقفية دقالك نوهيو من مركاو دقالك هي مد قديمة نلك وشدي أبو البشر آدم هدين لأوما يي أي أولاق عن إبليس عداوة ديسي موجي إلى وقت قصة الله قال تعالى خدوعي واذكر. وحاد رسول الله شكتا ومد على كد قلنا قرطة أنو نري للملائكة ملائكة وحانو نري اسجدوا ملائكة سجودا لآدم آدم وسجودا كل كافة سجدوا ملائكة أبا سجودا هي أغم ملائكة أمرك أبا مغلان كل كاوحي الله فري فرنتيسة هي الرب فري أي من عسلين ما أي من عسان سبب كان الله فري وامعي آدم حوياي لن كابا ما يندين كل كأيكو طبيعة وضع السداسة ويفعلون ما يؤمرون قبل بذبه وعيسا ميان وحل أمره كريته وهم بأمره يعملون أمر كهيبا كريكو سكيان مناقشوا يأمورا يمعيون نقطي وحمي قانا فسجدوا سجودا ملايكة إلا إبليس كاسو ماشي جوغي ما سجود إستنا منقطع أول إبليس ليس من الملايكة أكاكتن كارك قال إبليس وحيري أسجد موحن سجود يا لمن أحدك خلقت أديك إباء أنتي طينا دوبك أنتي سأه سجوده وحورنا يا الله بشي أولا وحولا يا هاي جور بعدك سميسي عدالة معها أنا خير منه أنا لا أكفي عنه ما حد يقول لفجمين إيسا وهو سجود لهذا قلت أمرك إباء وحوارك إنه جور يتعدي هاي كذا الله بعده وقاضي وحول حسد نما تقل انت يا قيمة انت آدم لا تقل ايه ملايك تقل الله سجوسي تيبو كحو ايه قولك الكبر والحسد والعجب كفف ذنبوك لعنة الله عليه قولك قف الى اللغو عاصيه كيكو بعد باكاسا قولك اولي هذا الكي ابليس كسحنه قال ابليس وحوي ارأيتك ابو حديثك هذا كان آدم الذي كانت كرمت قيمة إيسي على يقركي ودو سجود لهذا إيقا كرام إيسي إبليس وعدالنا يا لين أخرتني هدى ديبه إدبلكتو إلى يوم القيامة قيامة مالك أنت اللي جارو حدادي تبديكتو لا أحتني كنا وحندعايا يا اتناقو نفقا قيلا مركو ملح لك يا أما يوسن قيل بنغن وهو كان سميدي يسعود كديدو أما فرورتا لك يا أما قلقا لمروجيا أما سنكا لك دوا كل كي سنكا لك دورا كدي إنو جوكسدو كهارا من يالي كارو احتناقا واسن درو سنكا كدورنا يا بولي وفرور حلنا يا معاصدة هي قفكة هي قال لماذا أيان أجيبها يا سيئ الدون كان يقوه النوضا آخر عذابك إلى قرام لا أحتني كنا وحن دعينا يا ذريته الميزة إلا قليلا وحيانا ذلك إبائي دي قاتل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أدوماً أنه إباء أبورتي وأنه إيمانك إيا طاعدة إلى الدون كآخر جنة الله قتل قري وهذا فرساري كريم باجيرا كستا دي دي ما هاني انت كلاوا فروا الحين اليوم ذريته فرغيسة إلا قليلا وحي ردي دي دي ما هاني قال ابن وحيري اذهب وجهي لنافو سنظر إلى ماشي اللقوة هذا لا يهي هي سماواتك كتك ملعوم باتاي محمد نوال لقال لي يعني مرد بكون جايبي دائرتاي أكتاي دورتا كتك مركا تفتكدي فمنحتك طبيعك كراع شيطان منهم آدم فرغيسة كان راعة فإن جهنم نارت جهنم الليلة أجزاؤكم أذكي أنت كراع ذي أبالقود كنا جزان أبالقود موفورا لبوحي الله دمائسترو كفاء قفك يا قردر هذا القيستين أبالقود كفاء جهنم إذي الله وجهي يلا حتى أضافته واستفزز دوفص استفزازكم قفك وتكعغل البديسي مسكع ديسي المان كيسي قديسي أتكو صوتي السبب محمد ريمي كدرور دايو توفص بالليلة واستفزز توفص من انتعاد استدعت أوده ومنهم يراك مذا أولاد آدم بصوتك عدك آغا عدك وحلق توفص الله معي وهيسك يا قيلبة يا قربانك يا صعبك وتاركتك سن الله لقا قي وهيسك الله لقا يسنايو يا موسي كذا كل كعودك يا مزاميرك يا وحن دوان كالليلة ترسيادة فوريدة ما تشغلكيش لولك رارعين ايو واجلبه قيلي عليهم كل كذا بخيلك فردها ورجيلك لكتر لغو يا فرس بكبه وارك قد ما بنا سود ايي الى ابا سود ايي وشاركم لودا في الاموال حولا ورشبادة يا حرامتا يتوغى لماذا خلانس كذا لقد حينين كواسو قيل كل اياي والاولاد تنالباتا المهين اللوذا ساس المهول وذاك وحوية بالعانت هذاك الله تلالا اللوغو تفجينا اثنين دلوغيسو كتورنا حدي حرسيك النبي قوت المامي اذا اراد احدكم غفقين هدور ربو انو هوانتي سلاكو المفال يقول اللهم جنب الشيطان وجنب من الشيطان ما رزقتنا انت سداتي راهي هدي اله قدر علم انو قنتمه لم يضره الشيطان لكن هداد والتي والاما وحاسي بدن الله هدي كلام ملكي لا اسكسوا لوالو انت همون كل اردو ادلوك تلبردو اذن بسم الله بهن سنواكو تورنا هدي لغوة تورتي ماشي كل اغلبية جيرتا ودلك وحجيفنا وابني ادم هو بالعان وعن كرينا وآبو اسم جديد النقونا لكن يا ترى مسكح اليمن كم حين قندونا المفض فضوك وابو بوبا هدو لسو جيو حكو ري جنجا عاسي مكروفيا والوالد كندها كحالة كبا كحالة كعر واسكر مروذي مغضى الحيبا قال هدو النقضان الشيطان لعن كتان ميش كو ري وحدا قن ومعقول هدو النقضان وبدا كو ري تبي عدو حقادنا شوض وورد لكن جسمك بشرك هذا إلا أن أوليها وربا ميرسي جوغا كلك وشاركهم لوذا في الأموال الحوراء والأولاد إلمه أدنك هذه اللي يمات بيدي دي الله شيطان كوحو كل أيهاي حسام مجرته نار مجره بعث مجره أقام مجره يعني خلد أدوغو المات بطاي إذ كادهو المات بطاي وتوبت كيدون ذا وعدهم بان يبغتوا يبوه وما يعدهم الشيطان شيطان ذاتك ومن يبوه إلا غرورا باطل إيه اللي قويوه حنا أوه شيطان شيقا يودا باطلون قلقا ساقدرك إلا قليلا يا هل كان لغو شيء إن عبادي أنا إذا دومها إذا صوبا ليس ما لك أنيك إبليس عليهم كركوضا سلطان أقول بكم الهيد كما درمي كرتيد وكفاء بربك حدد كوائس كدهيدو حد بوضع إلى شدا هو وكيلة قل كأمد الوان كرتيد وكفاء بربك حد بقابا كافية وكيلا إصابه أليك إياك كا إلى شدا يو واذكر رسول الله أشيك مدى حتى بابو شايستاني إذ قلنا حداني للملائكة الملائكة وسجدوا ملائكة سجودة لأدمه سجودة وفسجدوا أي ملائكة سجودة إلا إبليس وأنا سجود قال إبليس وحويري أسجد موحان سجودة لمن أتكاد خلقتك أبورتي طينا دوضا قال إبو وحويري قال ولي وركي سيفا صعودة قال شيطان وحويري أرأيتك بمعنى أخبرني وي الله إيشك هذا كان الذي كانت كرمت قيميسي علي كركيك دار وحايقوه بين خرطاني حدادي دبديكتو إلى يوم القيامة قيامة مالتا انتي لقا قارو حدادي ديسو أكل قبن مايو لاحتني كان وحن دعينا يا ذريته فرغي سلماء كبارما إلا قليلا وحير وذلك قد عصت ماهان قال يبوح يري إذهبتك فمنعتك طبيعك كراء منهم ذرية آدم كان رأى فإن جهنم نار جهنم الليلة أجزاؤكم أبال كنا جزاء أبال موفورا لبوحيي واستفزز دوبسو من انتهى استدعت أودي منه ملاك مضى بصوتك عطكا قبل إيهاس يوح الله وحي جاليين يا شنقر يا قربان يا موسك أوتم وأدرب تكون لقو وأجلب نوا عليهم كورك هذا بخيلك فرضا يا ورجليك لغا هكا انتبه وشاريك لبدا في الأموال حولها والأولاد إلمها بعيدهم يبه وما يعيدهم الشيطان شيطان ما يبه إلا غرورا بعد المهانة وحكالة إن عبادي أنيقا دومد إذا ليس ماهان لك أذيقا عليهم كالكوضا سلطان درنان وكفى بربك ربك أباكو كافية وكيلا إصابه كائل عشان أي دومد إذا ربكم الذي يسجي لكم الفلك هل كان وحب الله بتي أدلة التوحيد أدلة وهوي هو توحيد أي هل كان قبل الله بتي ونعمة وربي نوغ الله ديسي شأن ربي كان نعمة عليه ورمينا ورعنا هي اللي نتابسيي قال تعالى فدوحي ربكم وحال الردين يا وحان ربي أي وربي اللي قوشك إذيلك ربي ما هي ربكم عادك إذن أبورا إذن الله إذن مامولا وحا الذي عادك يسجيك هيا لكم لأجلكم إذن كدرتين الفلك مراكبتك هيا إذن سعوتية في البحر بدقنه عادك بدقنه مراكب إذن سعوتية هيا إذن غبيا وحا مراكبتك قنه اللي إذن كو سعوتية بدا مراكبتك بدقنه وحا اللي إذن كو سعوتية لتبتغو هنا الضلبتان راتتان من فضله داغد أبا ودلفا وإذا قال الكريم أي مركبك وحكا كينا إذن أحبهنا إذن إلا إذن دبت قايو ودبت إذن كينا قولك اللي تبتغو إن الدلبتانو من فضله هلا داغد إيسا ودل إيا دولي وإذا دلك إنك أهل الكريم با مراكبت كطونتان إذنك أنت ساسان أبا إذن كسالي وحاذا ذاتن إنه أبا كان وحوه عليه وما زال وسن كان زورين منكم بدين كادوما صحيما على دين عريس بلو طبعا على بشر كمرك بدل لغو جيري اللايابو هلك اوكو مركب كبالو عليه بيوه بود بودا اي هاد البري لجوغب مر الله مرك اللايابة داد كجلباء يما كابسول كلا إشا دين كيما مرك الله لا توقايا كل كلا لدي هينا واللوغ عن سيرا يا هذا عاد البشر كسيدا لو يقانارك قال تعالى فدوحي وإذا قرته مصاكم إذن دار أضر لب أل إيا أبار إيا عمر نرعو يأيبا لبها دو إذن تابتو في البحر بدأ قده هذا دبي إيا دوفان إيا هير هدوك والله وحال مودي اللوذان من وحيات تدعون إيا رجلتين وتدي بدأ جوكتين إلا إياه إيبا ما هانا وحكرة صاحب القادم إيسا كل قادي أبتان إلاه باتر هذا حلما قرطا نجاكم الله إذن بدباديو وبدي يهلكي إذ انقسمت بحيو إلى البر قل كالذين قيانا أعرضتم الآتوك إيسان أفكاكو إيسان فاكجيسان إيسان كنا شكرين ما إيسان توقنا ما إيسان قل كالذين ربي يردد عادي بشركة المامي وكان الإنسان تتكوح النغضي حدان إيمان إلى أخلاق إسلامية أيان قليل كفورا نجسار نمبادان أبالك إلى حسان كالله قلو أن الله أغم هذين الجسارة قال لمبادان حق ديدة بادان بو النغضي كل كالوحيدة لك بايني حدين مركي بادة إلى ميرا خطرة مركة الجوكتين حدى أبقى قيسين وبنانك سوليدك مبابينك بنانك سوى الضوائل يضاد يا داعون يا بوفان يا ابنك الله إذن لقر قورو اللي إذن لأقوجيو من إذن يالي كلمية وحلاك يا عقابك يا دم بدا كان يقول هذا قال تعالى أفأمنتم وإله مكان من آتان أن يخصف إنه إذن لقر قورو بكم إذنك جانب البر إذنك ودولك إذن إنت لقر قورو دولك اللي إذن لقويو تام آمي بعد كتهين حديثك لقلب إذن اللي إذن لقو أو يرسل إلى أين أطيروا عليكم كركينا حاصبا قرور حنار هذه اللي إذن كنت أجيو أو دواي إيا قرور على إذن كوكعيو ما آمن بعد كتين ثم كقضى ليدان لا تجدوهين لكم إذنك وكيلا أحد إذن إلالية وإقابة بإذن كإلالية أين أنهلين تام آمن بعد كتين كلمة هاس بدي حد هذه اللي يمين قول بقو إلى أهل طوغي بدا مردن بلغون لقون مهامية سوبرين لغون لابن مها أما منتم مكان من آتان أن يعيدكم كبئين إذن نقو فيه في البحر بدي حد أتكبى قيسة تارة مك أخرى كلا إلا إذن كنا كمكان من تهين وفيرسل إذن كو بدي كجرة وإبدل عليكم كركينا قاصفا بربريسو من الريح قبيلة واتاني للرياح يا الريح باكلا لبيش قمو الليتا الروبك وضا الرحمة دا الرياح الليلة لكن في حداد مقاسي ومدى عقابك اقضب يدل الدنيا باللغو ججبيو كريها الدميسو ولئن ارسلنا ريحا فراو مصفرا لذلوا من بعده يكفروا فارسلنا ريح عدمك اللبابين عليهم الريح العقيم كلك كلمة الريح هذابو كل كائن لا يدين كبر عليكم كركينا قاصفا تبايشا مدى بربوريسا ايا قاصفا ليلا بربوريسا من الريح دبي العذابير او فيغرقكم كل كائن بو اذن افيور اذن ما شايو مما كي سبب جياد كفرتم حقا لدي دينو شكر الله يدين كواي ثم كقضى الله مركي ربي وحو ربا اذن كبرو حدود اذن لقويو اما دبي اذن كبرو لا تجدو هلي ميسان لكم نفتينا وحيدا نهلي علينا أن نقعبا به وحاند كسمين تبيع وحنا الرعضة وحي لم يتعي وكل بابين يجرثمون فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وشركة حدو حسيار قفكي حتى اللي بنت علي وقلين باكو جرتا من كادوسي يدد كيسي يرير كادعضي ومدد بنت أبي أوكيستي كاد قادم لك صحية بحي يريدونا لكن يبس أسماءها ولا يخاف عقباها ثم لا تجدون لكم علينا به طبيعا محمد يكون سمعين أحد أنيقى إيه رعضة أما أذنك إذين كالكارة إن إذا نهل مكان من نقطه ربكم إذنك الرب لينا الذي أعدوه يسجيك حيا لكم لأجلكم إذنك درتين بو الفلك مراكب في البحر بد قداب إذنك كحيا لتبتغوا إنا جرستان من فضله يغضى أبا إنه أبا كان وحو نغضي وما زال وسولين كزول بكم إذنك أدوماها أحيما إذن حريص بدا وإذا مساكم حدو إذن تابتو الله رب في البحر بد قداب والله وحالوما موحات تبعونه يارتان إلا إياه أبا ما هان وحان سقاهين أدو يارتان وإذن كلوما قرطة ديابتان فلما وقتها نجاكم هلا إذن بدباديو إلى البر أنك مركو إذن بدباديو وحابه النباتكو تكتان حفلين إن يكون نقطان بعد عرمتم البر منك هي الرائد هي شكره هي توكملي وابتعثت كجيسته وكان الإنسان تتكوح النقضي كفورا جساء اللي هو النعمي أنكم مهديني كافا أمنتم مكان من هاته أن يخصف ألا إنو رنبيو بكم بدينك جانب البر نلك بنعاد كدقنتين من ليدين لقويو ومد باسال لقو سمايي سريقهم اللوض وكرة أو يرسل بل إنو ديرو عليكم كركينا حاسبا دقح نار إذا قال لقو ديري ثم كقدالنا إذن لا تجدو هلين لكم إذنك نفتينا وكيلا إلالية أما منتم مكان من هاتانو إذن كل حميسة كبقي ميسان مية أي عيداكم بين إذن نقو في البحر ماذا قد هذا إذن كن نقو تارة النوك أخرى كلا قوفا يرسل ويبدل عليكم كركينا خاصفا بربريسو من الريح دبي الكاملة فيغرقكم ويبئذن هفيو ودبي ليبيو وعرب إذن كوافيو بما كي سببتيات كفرتم لك على ودانو حق الديدانو شب ما هديسا أدنك ويدا ثم كقضالنا إذن لا تجدو هل لكم إذنك علينا أن لك إباع كركا لك به وعن إذن كوسميني وما شاينتيا ودبي شي إذن بربريسا كان إذن كوسميني تبيعا وعنو الرعا أما أنك إيه رعا أما إذنك إذنك رقارا والله أعلم.